جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وأسبغ عليكم لباس الصحة والعافية وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة في مسجد جداره الذي في جهة القبلة هو نصفه جدار مقبرة؟ يقول أهل العلم: إذا كان القبر في قبلة المسجد فإن المسجد لا تصح فيه الصلاة إلا إذا فصل بينه وبين المسجد بفاصل، وفصلوا هذا الفاصل فقالوا: أن يكون بينهما حائط غير حائط المسجد، يعني يكون للمقبرة حائط ويكون للمسجد حائط آخر، فيكون بينهما فاصل غير حائط المسجد، فلا بد أن يكون بينهما فاصل. ومن أهل العلم من يقول لا بد أن يكون الفاصل أجنبيا فيكون زائدا عن حائط المسجد وحائط المقبرة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان للمسجد حائط وكان للمقبرة حائط مستقل منفصل عن حائط المسجد فإنه يفصل القبر، أما إذا كان القبر في قبلة المسجد ولم يكن بين المسجد والقبر إلا حائط المسجد فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يفصل المسجد عن القبر، وعليه فلا تصح الصلاة في هذا المسجد. والواجب أن ينظر أيهما قبل الآخر، فإن كان القبر قبل المسجد ولم يمكن فصله عن المسجد بحائط منفصل فإن المسجد يهدم منه المقدار المتقدم ويؤخر ويفصل ويوضع حائط يعني بينهما. وإذا كان القبر إذا كان المسجد بعد القبر، وإذا كان القبر قبل المسجد، المسجد بني والقبر كان موجودا، ففي هذه الحال قل إذا كان القبر موجودا وبني المسجد بعده، في هذه الحال إذا لم يمكن وضع فاصل بين المسجد والقبر أجنبي فإنه يجب هدم المقدار المتقدم من المسجد ويبنى ويوضع حائط فاصل. وإذا كان المسجد قبل القبر، كان المسجد مبنيا ثم حفر للقبر أمامه ولم يمكن وضع حائط أجنبي فإن القبر ينبش ويوضع في مكان آخر. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: قد تخلفت من الحملة ابتغاء طلب العلم الشرعي لأنه لا يوجد في بلدي من يعرف العلم الشرعي على وجه يليق به، فماذا علي؟ هل أعود إلى البلد أو أداوم على التعلم مع أن رئيس الحملة غضبان علي وما زال يسأل عني؟ نقول يا إخوة: أحكام شرعنا ليست بالعواطف، ومن دخل البلاد بعهد سمي في زماننا بالتأشيرة ويسميه بعضهم الفيزة فهذا عهد، والعهد يجب الوفاء به، فإذا كان عاهد البلاد على أنه يدخل 3 أشهر أو 6 أشهر أو غير ذلك فإن الواجب عليه أن يفي بعهده، وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل، والله قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فواجب أن يفي بعهده. وتخلف هذا الأخ عن الحملة فيه مفاسد، منها الإخلال بالعهد، ومنها ما قد يترتب على رئيس الحملة من عقوبات، لأنه المسؤول عنه، ومنها ما قد يقع من تضييق على صاحب الحملة فيما يعطى له في السنين القادمة، وقد يكون صاحب الحملة ممن يتخير الأخيار وأهل السنة ويسهل عليهم في المجيء، فيترتب على ذلك أن يضيق على أولئك الأخيار بسبب هذا الأخ. فالذي أقوله وأعتقده وأدين الله عز وجل به أنه إذا لم يكن هنالك سبب لهذا التخلف سوى أن يطلب الأخ هذا العلم الشرعي، أنه لا يجوز له أن يتخلف، وأن الواجب عليه أن يسافر إلى بلده، لأن المقدار الذي هو فرض عين موجود في كل مكان ومبثوث في الكتب، والموجود في طلب العلم اليوم هنا إنما هو في الحقيقة في مقدار يزيد على ما هو فرض عين. فإذا لم يكن ثمة سبب سوى السبب الذي ذكر، فالذي أدين الله عز وجل به وأعتقد أنه الدين، أنه لا يجوز له أن يتخلف، وأن الواجب عليه أن يفي بعهده. ونصيحتي لأخي أن يتقي الله عز وجل في نفسه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهنا يا إخوة يكون الحد الفاصل بين الاعتقاد الصحيح المثمر للعمل النافع وبين الاعتقاد الذي لا يثمر العمل النافع. فكثير من الناس قد يكون جيدا في التنظير وفي مناقشة الخصوم، لكن إذا تعلق الأمر به سقط سقوطا ذريعا. وأسأل الله أن يعيذني وإخواني من مثل هذا. فالأمر الذي أعتقده هو ما ذكرته، وقد ذكرته لإخواني مرارا، وأعود وأقول إذا لم يكن ثمة سبب إلا ما ذكره الأخ، فالذي أراه أن الواجب عليه شرعا أن يسافر. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا سؤال يتعلق بالحج، يقول: لقد خرجت من جدة إلى مكة بنية العمل، إن تيسر لي الحج سوف أحج، وإن لم يتيسر سوف أقوم بالعمل، ثم لبست الإحرام في عرفات وحججت حجا مفردا، فهل علي هدي أم لا؟ إن تجاوز الإنسان ميقاته غير جازم، وإنما كان مترددا، قد يفعل وقد لا يفعل، يحب الحج ويريده إرادة عامة لكنه لم يجزم بالفعل، فمن الممكن أن يحج ومن الممكن أن لا يحج. إن أذن له حج، وإن لم يؤذن له لن يحج. إن تيسر له الحج حج، وإن لم يتيسر فإنه لا يحج، فإنه لا شيء عليه، ومتى ما جزم فإنه يحرم من مكانه. فظاهر السؤال أن أخانا قدم من جدة مترددا لا يدري هل يستطيع الحج أو لا يستطيع، وأنه إنما تيسر له ذلك في عرفة فأحرم من عرفة مفردا، فلا شيء عليه والحمد لله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل الخوف من الجن أن يؤذوه يدخل في خوف السر؟ إذا كان الخوف من أذية الجن مما هو في قدرتهم، فهذا ليس من خوف السر. لكن إذا كان الإنسان يخاف الجن خوفا لاعتقاده أنهم يملكون الضر والنفع ولهم قدرة على هذا الأمر، ولا يختلف هذا سواء كانوا موجودين أو غير موجودين، فهذا من خوف السر. خوف السر يقع من بني آدم ويقع من الجن، لكن إذا كان خوف الإنسان من الجن فيما هم قادرون عليه ويؤذون به، فهذا ليس من خوف السر. لكن بعض الناس يعني يخاف الجن خوفا كثيرا حتى يعجز عن بعض الأعمال، وهذا قدح في التوكل. الإنسان يا إخوة يحرز نفسه ويقرأ الأذكار والأوراد ويتوكل على الله عز وجل، ولا يعجزه خوفه من الجن عن أعماله. أحسن الله إليك. يقول: نرجو بيان وجه الحكم على طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بأنه شرك أكبر. سيأتي إن شاء الله سيأتي. يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز لبس البنطال في غير وقت الصلاة؟ السائل رجل ويسأل عن لبس البنطال للرجل، ولبس البنطال للرجل فيه تفصيل. فإن كان لبس البنطال للرجل على وجه التشبه فيلبس البنطال الذي ينسب إلى الكفار عموما أو خصوصا، بنطال كذا، بنطال الفرنسيين، بنطال الإنجليز، بنطال الأمريكان منسوب إليهم على وجه التعيين، أو بنطال المغني الكافر فلان، فهذا لا يجوز وهو داخل في التشبه بالكفار. وإن لم يكن على وجه التشبه فهو يلبس البنطال العادي، فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون البنطال واصفا لما تحته أو كاشفا عن العورة، أن يكون واصفا لما تحت فيكون ضيقا يحجم عورة الإنسان كما هو الغالب فيما يسمونه ببنطلون الجينز أو نحوه مما يلتصق ببدن الإنسان ويحجم ما تحته، فهذا حرام، وهو ليس سترا وليس لباسا مشروعا. أو يكون كاشفا عن العورة فيكون مقطعا من بعض الأجزاء. الآن في زماننا تفننوا، فيأتي الشاب يلبس بنطالا وقد يكون واسعا لكن مقطوع عند الفخذ، مقطوع هنا أو هناك. وابتلينا في هذه السنوات الأخيرة ببناطيل والعياذ بالله تكشف عن العورة فلا تصل إلى الأعلى، بل هي دون السرة، وبعض الشباب يلبسها ويلبس سترة قصيرة ويلبس هذا البنطال الذي يكشف عن العورة من الأمام والخلف، وهذا لا شك أنه حرام، ولا شك أنه تشبه أيضا. هذا النوع، أعني هذا البنطال الذي يكشف عن العورة، فإنه لا يعرف عند المسلمين أبدا. أما إذا كان البنطال واسعا لا يصف ما تحته ولا يكشف عن شيء من العورة، فالذي يظهر لي والله أعلم جواز لبسه، ولا حرج في لبسه ما دام أنه ساتر وليس لباسا لكفار معينين. ومن المسلمين اليوم من يتسرولون، وهذه عادتهم من قديم، وهو بنطال عريض في الحقيقة، والعرب كانوا يتسرولون كذلك. فالذي يظهر لي والله أعلم أن البنطال إذا كان واسعا لا يصف ولا يكشف عن العورة أنه لا بأس من لبسه والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم الخوف من العائن أن يصيب بالعين، ومن الحاسد مخافة حسده، وكذلك التشاؤم من بعض الأشياء وليس لها سبب ظاهر، فكأن يمشي من طريق تحصل له مشكلة وتتكرر فيتشاءم منه؟ أما الخوف من العين فالعين حق، والعين تكون سببا في ضرر الإنسان، وقد تكون سببا في الموت. والعين كما يقول العلماء ليست ملازمة للحسد والخبث، فقد تكون العين من خبث وحسد، وقد تكون من إعجاب، ولذلك قد يصيب الإنسان نفسه بالعين، قد يصيب الإنسان نفسه بالعين، وقد يصيب ولده، وقد يصيب من يحب بالعين. فبعض الناس يعتقد أن العين لا تكون إلا من خبث، فإذا قلت له برك على أخيك قالوا: هل تراني حاسدا، هل تراني خبيثا؟ لا، لا يلزم. والعين كما قلنا حق، وكون الإنسان يخاف منها الخوف المعتاد لا حرج فيه، بشرط أن لا تعجزه عن الخير. فبعض الناس يخاف من العين فلا يطلب العلم، يخاف من العين فلا يؤم الناس، يخاف من العين فلا يخرج للمسجد، أو تقوده إلى محرم. فبعض الناس يخاف على مولوده من العين، فإذا رزق بذكر قال: رزقنا بأنثى، ويخبئ عن الناس، وقد يسميه في الظاهر باسم الأنثى أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. أما كون الإنسان يخاف من العين ويتحرز بذكر الله سبحانه وتعالى فهذا لا حرج فيه. وأما قول الأخ التشاؤم ببعض الأماكن أو بعض الطرقات، فالشؤم حرام لا يجوز، والتشاؤم حرام، لا يجوز للإنسان أن يتشاءم بشيء من طريق أو نحوه، إلا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة والدار. وقد اختلف أهل العلم في توجيه معنى الشؤم هنا، فمنهم من قال إن المقصود أن الشؤم إن كان فهو في هذه الثلاث، فقد تكون المرأة سببا لجلب شر للإنسان، وقد تكون الدار كذلك وقد تكون الدابة كذلك، وهو على وجه الحقيقة. ومن أهل العلم من قال إن الشؤم صفات، وليس المقصود به الشؤم المعروف، فشؤم المرأة سوء خلقها فتكون سيئة الخلق، ليس المقصود أنها تكون سببا في جلب شر، لكن تكون سيئة الخلق في ذاتها فالشؤم فيها. وشؤم الدار ضيقها، تكون ضيقة. وشؤم الدابة أن لا تكون يعني مطواعا للإنسان في يده، وهذا ورد في بعض الأحاديث ما يدل عليه، لكن يقول كثير من أهل العلم إنه قد يوجد الشؤم في هذه الثلاث، فقد يتزوج الرجل امرأة وتتتابع عليه مصائب مثلا، أو يسكن في دار فتتتابع عليه مصائب، أو يشتري دابة فتتتابع عليه مصائب، فيكون الشؤم في هذه الثلاث فيتركها الإنسان مثلا حذرا من هذا الشؤم الذي فيها. أما التشاؤم بالطرقات والتشاؤم بالناس والتشاؤم يعني بالدواب، فكل هذا من الشؤم المحرم. لعلنا نكتفي بهذا، وقد يعني نبهت يا إخوة أن غدا لن نجلس إن شاء الله، وسنجلس يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والعون، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.